بينهما. فلا نقول الله أكبر الله أكبر، نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذه لابد أن نمرن ألسنتنا عليها. وأما ما يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التكبير جزم، هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفائدة الثانية فهي قولنا حي على الفلاح، لابد أن نظهر حرف الحاء، وإلا إذا لم نظهر حرف الحاء فإن المعنى يتغير وينقلب. إذا قلنا حي على الفلاح، إيش الفلاح؟ الصحراء، ونحن لا نريد أن نخرج الناس من المسجد إلى الصحراء، ولكن نريد أن نبيع بالناس إلى المسجد، فنقول حي على الفلاح. طبعا هو من باب إظهار الحرف، من باب إظهار الحرف، وإلا المؤذن قد يقولها، لكن لابد أن نكون عونا للناس على الإيضاح والبيان والتوضيح، ونحن طلاب علم ننتسب إلى العلم ونريد الخير للناس والله الموفق. Setelah tadi Al-Akh Adan Syekh ingin memberikan beberapa catatan berkenaan dengan masalah Adan. Yang pertama adalah bahwasanya lafalan terhadap takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar itu dengan waqf ditambung. Tidak berhenti Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua adalah pentingnya dan harus ini bagi seorang muazin ketika mengumandangkan hayya 'alal falah, itu harus betul-betul haknya bersih, betul-betul huruf hak la, bukan hayya 'alal falah. Karena al-falah bahasa Arabnya itu dalam artian padang pasir, dan tentunya tidak mau dipanggil oleh muazin untuk pergi ke padang pasir, karena kita dipanggil untuk ke masjid, bukan ke padang pasir. Inilah dua catatan penting yang diberikan oleh Syekh Abdullah Ta'ala wa nasallahu bihi al-Islam muslim. Kemudian هنالك فائدة زائدة. وقد ذكرنا الفلاح والفلاح، فقد صح في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى في فلاح من الأرض كتب له أجر 50 صلاة. لكن لا نخرج من المساجد إلى الصحراء، من كان بارزا في الصحراء بعيدا عن المساجد ثم صلى جماعة فله أجر 50 صلاة. Ini berkenaan dengan padang pasir, ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang sholat berjamaah di padang pasir itu mendapatkan 50 kali lipat sholat yang biasa. Nah, seperti 50 kali sholat. Tapi sekali lagi, ini bukan anjuran agar kita itu memindah sholat kita dari masjid ke padang pasir, tidak. Tetap, ini bagi orang yang mutawatir jauh dari masjid, kemudian di padang pasir mereka tetap sholat jamaah. Mereka tetap sholat jamaah, maka akan mendapatkan pahala 50 kali sholat. Kita akan mulai.